الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلله الحمد والمنة على هذه المجالس التي نسأله سبحانه وتعالى أن يتمها في خير ونعمة، وأن يديم علينا لزوم منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يحيينا على ذلك، وأن يقبضنا عليه بفضله ومنه وأكرم الأكرمين. هذا اللقاء 33 في هذه المجالس المباركة، رسالتان في ليلة أو رسالتان في يوم، وهي عبارة عن علم سني وعالم سلفي، واليوم حديث عن الإمام البخاري إمام أهل السنة والجماعة وأمير المؤمنين في الحديث. وصدق الإمام المعلمي إذ يقول: لا يطعن في البخاري إلا مجنون. وذلك لأن الأمة أجمعت على أنه كتابه هو خير الكتب بعد كتاب الله عز وجل. يقولون: هل تقولون إن البخاري معصوم؟ نقول: حاشا وكلا. وقال أحد ذلك ولا يدعيه: ولكن الأمة معصومة أن تجمع على ضلالة، وقد أجمعت على إمامته وعلى صحة كتابه، فكان من هذه البابة مخالفهم مجنون. فكان من هذه البابة مخالفهم مجنون. ومضى تعريف الشيخ محمد حفظه الله بالإمام البخاري في ترجمة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وأما هذه الرسالة فهي قراءة لمجمل اعتقاده الذي نقله عن مشايخه، وسيأتي ذكرهم، فهو نقل لاعتقاد أهل السنة والجماعة. فهو كالمجمع عليه، وليس هو اعتقاد البخاري وحده، وليس هو اعتقاد البخاري وحده. هذا الاعتقاد أملاه الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، المولود 194 والمتوفى 256، أملاه قبيل وفاته 256، والذي يدل على ذلك أنه يقول فيه إنه لقي من العلماء من أكثر من 46 سنة، أنه ينقله عن العلماء الذين لقيهم من أكثر من 46 سنة. ومعلوم أنه إنما خرج للرحلة كما مر معنا في الترجمة عام 210، ومات 256، فيكون قد أملاه قبيل موته، فيكون قد أملاه قبيل موته في سنة 256. ولهذا يكاد يجزم بعض مشايخنا أنه أملاه في السنة التي مات فيها، بل قبل موته بقليل. ويقول إن معناه وراقه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم في شمائل البخاري عندما قال: سمعته، أي البخاري، قبل موته بشهر يقول كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما في سير الذهبي. فكأن أبو جعفر وراقه نقل ذلك مجملا ونقله غيره مفصلا، فيكون هذا الاعتقاد قد أملاه البخاري رحمه الله قبل وفاته بشهر أو نحوه. وهذا الاعتقاد رواه غنجار في تاريخ بخارى كما ذكره الذهبي في السير، وأيضا من طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وكذلك السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وغيره. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 47 إن سنده صحيح إلى البخاري، سنده صحيح إلى البخاري. ذكره اللالكائي في باب سياق ذكر من رسم بالإمامة. قال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أو في كتاب السنة كما يسميه بعض أهل السنة سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. ثم بعد ذلك ذكر جملة من اعتقادات بعض الأئمة ومنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله. وهذه الأقوال التي ستأتي سنحاول أن نرجعها إلى كتبه المبثوثة كالصحيح وخلق أفعال العباد، يبين لنا أنها مع صحة إسنادها وموافقتها لاعتقادات أهل السنة فهي أيضا منقولة عنه في كتبه التي صنفها. وهذا الجزء رواه اللالكائي كما مر، وكتاب اللالكائي وهذا الجزء يرويه مشايخنا كالشيخ صالح العصيمي والشيخ صالح العبيد والشيخ محمد زياد التكلة وغيرهم عن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل عن الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جدي محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن سيف الفرضي عن أبي المواهب محمد البعلي عن محمد بن بدر الدين البلباني عن الشهابين أحمد بن علي الوفائي وأحمد بن يونس العيثاوي كلاهما عن الشمس محمد بن طولون عن أمة الخالق العقبية وغيرها عن عائشة بنت عبد الهادي عن زينب بنت الكمال المقدسية عن عبد الرحمن بن مكي بن الحاسب قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أحمد بن علي التريثيثي أخبرنا هبة الله ابن الحسن اللالكائي. فهذا هو السند إلى كتاب اللالكائي وإلى رواية هذا الجزء. قال اللالكائي رحمه الله اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذين روى عنهم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان وهو غنجار صاحب طريق بخارى قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول فذكر هذا الاعتقاد. ومضى معنى أن وراقه محمد بن أبي حاتم أبو جعفر ذكر أنه سمعه منه قبل وفاته بشهر. قال أخبرنا, ذكر السند الذي مر, قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم, أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر, لقيتهم كرات, يعني مرات متعددة, قرنا بعد قرن, يعني طبقة بعد طبقة, ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون أكثر من 46 سنة. واضح. وهذا مما يؤيد أنه كتبه قبل وفاته, أو أنه قبل وفاته. أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين, وبالبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد, وبالحجاز 6 أعوام, ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثيا لخراسان منهم المكي بن إبراهيم, وعامة ثلاثيات البخاري يرويها عن المكي عن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة, وبمصر يحيى بن كثير, هكذا في النسخ, والصواب بن بكير, وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد, وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي, وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وهو غير مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي, وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي, وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وهو أبو عاصم النبيل, وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني وهو علي بن المديني الإمام المعروف. قال وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعويد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيص بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة, وثالثهم أخوهم محمد ابن أبي شيبة. قال وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام, ومن آل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي وبمر صدق بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا, وإلا فهو ينقله كما قال عن 1000 شيخ ويزيد, وفي رواية عن 1080 شيخا كلهم صاحب حديث. عثمان بن أبي, نعم, يقصد عثمان وأبو بكر, لا, عبد الله بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة, وقال عبد الله وعثمان ابني أبي شيبة. عثمان صاحب المصنف؟ لا, ليس عثمان صاحب المصنف, ولكنه إما محمد وإما عبد الله. قال واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك, فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. أولا, هذا فيه أن هذا الاعتقاد المنقول باتفاق أهل السنة والجماعة نقل منهم أئمة زمانه ممن ذكرهم, وكلهم من أهل السنة السائرون على منهاج النبوة, فهي أمور متفق عليها, ومن خرق الإجماع فهو ضال مضل, كما قال أحمد من خالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضل. وعموما فإن كتب الاعتقاد التي يذكرها الأئمة ينقلون فيها قول أهل السنة وليس قولهم هم، ولذلك يقول ونرى ونقول ونحو ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، فهو نقل لإجماعهم. قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. أولها أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا رد على المرجئة، والمرجئة إن من الرجاء لتغليبهم الرجاء، وإما من الإرجاء وهو الظاهر، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وهو أيضا رد على الوعيدية، وإن كانوا يقولون إن الإيمان قول وعمل، غير أنهم لا يقولون بالزيادة والنقصان، فعندهم من ارتكب الذنب كفر، أو من ارتكب الكبيرة خرج من الملة. ما وجه الدلالة في الآية على ما أراده؟ أراد بيان أن الدين قول وعمل، والله عز وجل قال في ختام الآية: وذلك دين القيمة. فدين القيمة قول وعمل، لأنه قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل القلب، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا عمل الجوارح. فلا يكتفى في الدين بالقول وحده، ولا بد أن يكون معه العمل، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. قال البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: وزدناهم هدى، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى علي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. قال: وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. هذا كله في الترجمة في أول كتاب الإيمان، ليبين أن بعد ذلك سيسرد الأحاديث، يبين أن الإيمان قول وعمل، ثم يبين أن الإيمان يزيد وينقص. لكن هنا هو ذكر الآيات الدالة على الزيادة، فما وجه النقصان؟ الآيات كلها في الزيادة، ما كان شيء نعم جزاك الله خيرا، لأن الزيادة لابد أن يقابلها النقصان، وكل ما قبل الزيادة قبل النقصان. جزاك الله خيرا. طيب هذا من الآيات التي ذكرها، طب من خارج الآيات؟ نعم جزاك الله خيرا، قوله تعالى هم يومئذ، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه لو كان أقرب إلى الكفر كان هذا نقصان في الإيمان، وإذا كان أقرب إلى الإيمان كان زيادة في الإيمان. وهناك نصوص أخرى تدل على النقصان، فقوله قوله صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. نعم نعم قال وذلك أضعف الإيمان. طيب يبقى إذن الإيمان يزيد وينقص، ولا يقول بالزيادة والنقصان على هذه المعاني في الجملة إلا أهل السنة والجماعة. فإن المرجئة يقولون إن، سواء قالوا الإيمان هو المعرفة كالجهمية، أو قالوا هو التصديق كالأشعرية، أو قالوا هو القول كالكرامية، أو قالوا هو القول والاعتقاد عقد القلب كمرجئة الفقهاء، كلهم لا يقولون بالزيادة والنقصان، لأنه عندهم إن نقص وقع في الشك كفر. واضح؟ طيب والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقولون إنه قول وعمل لا يتجزأ، ليس بشعب، مع أن النص إن الإيمان شعب، سواء كان بضعا وستين أو بضعا وسبعين، لكنه شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق. هم يقولون لا يتجزأ. ما معنى لا يتجزأ؟ أنه إن وقع فيه خلل ضاع كله، إن ضاع الجزء ضاع الكل، فإذا وقع في الكبيرة عصى كفر، ولذلك كفروا، هذا مبدأ مذهب الخوارج بمسألة الحكم، كفروا عليا ومعاوية والحكمين والصحابة ومن كان معه. ليه؟ بمسألة الحكم، لأنه عندهم مخالف معصية كبيرة، والكبيرة تحبط الإيمان. واضح؟ ومن طريف ما جاء عن الإمام أبي حنيفة أنهم الخوارج لما دخلوا الكوفة أتوا إليه وقالوا له تب من الكفر، قال أنا تائب إلى الله من كل كفر، فخرجوا فرحين، فقيل لهم لقد خدعكم، وإنما هو يتوب إلى الله مما أنتم عليه. فعادوا إليه وقالوا له لقد خدعتنا، وإنما أردت ما نحن عليه. فقال له أبظن قلتم ما قلتم أم بعلم؟ قالوا بظن. قال إذن كفرتم، لأن الظن إثم. فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه من الكفر. الشاهد أنهم عندهم كل كبيرة كفر، وطبعا هذا أدلة أهل السنة في رده كثيرة جدا، ومن ذلك في بيان أن الإيمان قول وعمل، قال في صحيحه أيضا باب من قال إن الإيمان هو العمل، ما الدليل؟ قال لقول الله، طبعا الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لكن هو يقول لقول الله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وهذا يبين أن القول عمل كما بينه ابن رجب في شرحه على البخاري وهو فتح الباري، غير فتح الباري بتاع ابن حجر. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال أيضا في صحيحه باب زيادة الإيمان ونقصانه، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، يعني يبين أنه يزيد وينقص. ثم قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال ابن عيينة وهو الإمام أبو محمد المكي سفيان ابن عيينة، قال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر، إما أن تكون بينا هنا من البيان أو تكون من البين الفصل، يعني فصل وفرق بين الخلق والأمر، والله أعلم. قال: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بأول مسألة ذكرها هي مسألة الإيمان، لأن أول اختلاف وقع في هذه الأمة هي مسألة الإيمان، خرجت الخوارج فخرجت المرجئة في مقابلها. ثم ذكر مسألة الصفات، وأم الباب إثبات صفة الكلام، ومدارها على إثبات أن القرآن كلام الله. فها هنا مسألتان: الأولى أن الله عز وجل يتكلم، والثانية أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى. أما الأولى فقال تعالى: وكلمه ربه، وقال: وكلم الله موسى تكليما. وأما الثانية فقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن دار في فلكهما، الذين يعطلون صفات الله عز وجل ويقولون إن القرآن ليس كلام الله. ليست المسألة إثبات أن القرآن كلام الله أو غير كلام الله فقط، وإنما مسألة إثبات الصفات جميعها أو نفي الصفات جميعها، لأن القول في صفة الكلام كالقول في سائر الصفات، لأن القول في صفة الكلام كالقول في سائر الصفات. والقاعدة في ذلك ما جاء عن أم سلمة وعن ربيعة الرأي، وهو مشهور ثابت صحيح من قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهو مشهور بقول الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد نقل شيخ الإسلام هذا الأثر وقال أنه هذا الجواب عليه مدار هذا الباب، يعني في كل صفة كالمجيء والنزول الغضب الفرح غير ذلك مما ينسب لله عز وجل، تقول: الوصف معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الإمام البخاري، طبعا الإمام البخاري في صحيحه في نهاية كتاب التوحيد وفي نسخة التوحيد والرد على الجهمية، ليس المراد الجهمية أتباع جهم من غلاة الجهمية فقط، وإنما كل من وقع في الصفات فهو جهمي، ولذلك كانوا يسمون المعتزلة جهمية، وإن كان المعتزلة لهم ردود على غلاة الجهمية لأنهم يخالفونهم، وأيسر ذلك أن هؤلاء جبرية وهؤلاء قدرية. نعم، والأشاعرة جهمية، والكلابية جهمية، والماتريدية جهمية، لأن هؤلاء جميعا يدورون في فلك التعطيل. وأصل المقالة مأخوذة عن الجهم ابن صفوان الذي هلك على رأس سنة 128 من الهجرة. فالإمام البخاري له كتاب التوحيد وهو آخر كتاب في صحيحه، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. ما المراد بالتوحيد هنا؟ إثبات الصفات. توحيد هنا وتوحيد الصفات أو توحيد الأسماء والصفات. وإن كان طبعا مشار عندنا الآن التوحيد توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، لأن النزاع حينئذ كان مداره على الأسماء والصفات. ولذلك الكتب التي صنفت في هذا الزمان ككتب الدارمي أو ابن خزيمة أو غيرهم من أئمة أهل السنة كان الرد فيها على الصفاتية أو على المعطلة والممثلة. واضح؟ طبعا كل نوع من أنواع التوحيد يشمل النوعين الآخرين. يعني توحيد الألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، وكذلك كل واحد منهما لا ينفك. واضح؟ وكذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: والقرآن كلام الله غير مخلوق، لقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فبين أن الخلائق والطلب الحثيث والمسخرات بأمره كقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: قد بين الله عز وجل الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر، فالخلق بأمره كقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، وكقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولم يقل بخلقه، ولم يقل بخلقه. طيب ما المراد هنا؟ ها؟ بقوله: ألا له الخلق والأمر، أنه فرق بين الخلق والأمر. يبقى الأمر ليس من الخلق. واضح؟ طيب والقرآن من أمر الله عز وجل، فالقرآن غير مخلوق. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طبعا تفسير الآية في سورة الإسراء على قولين للسلف كلاهما صحيح. يسألونك عن الروح اللي هو القرآن، لأن الوحي روح، ويسألونك عن الروح، الروح التي في بدن الآدمي. قل الروح القرآن من أمر ربي. واضح؟ طيب فيكون الأمر خلاف الخلق، والقرآن من الأمر، فالقرآن غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود نسبة أو يرفع في آخر الزمان. طيب نسب إلى الإمام البخاري أنه يقول باللفظ، ما المراد بالقول باللفظ؟ لما زارت الجهمية وقالوا إن القرآن مخلوق يريدون تعطيل الصفات، تمام؟ فظهر أناس ببدعة أخرى قالوا لفظي من القرآن مخلوق. طب كلمة اللفظ هل تريد بها لفظك اللي هو التلفظ فعلك، ولا لفظك اللي هو الملفوظ اللي هو القرآن؟ فلذلك اشتد أحمد على اللفظية. لكن هل قال الإمام البخاري باللفظ؟ لا. لما شن عليه محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى بن خالد الذهلي شيخه، وحسده لما صار إليه، فأرسل إليه من يسأله: القرآن مخلوق؟ وكرر عليه في المجلس فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعالنا مخلوق. وهذا تفصيل رائق رائع كما يقول ابن القيم رحمه الله. فعلك أنت مخلوق، لكن القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق. فالصوت صوت القاري القارئ يعني. طيب والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. ولذلك لما يأتي أحد في هذا الزمان ويقول إن البخاري وقع في بدعة من البدع، نقول حاشا وكلا، ما وقع في بدعة وحاشا، فهذا الذي ينسب إليه كذب عليه، كذب عليه رحمة الله عليه. فإذا نحن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ونثبت لله عز وجل الصفات على ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تعطيل ولا تحريف وبغير تمثيل ولا تكييف، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما جاء مثبتا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، كالرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء، وغير ذلك، يخافون ربهم من فوقهم، إن ربي غضب اليوم غضبا. وننفي ما جاء منفيا في كتاب الله وسنة رسول الله عز وجل مع إثبات الكمال ضده، وما ربك بظلام للعبيد، فننفي عنه الظلم لإثبات كمال العبد، لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية، وننفي عنه الولد والوالدة لكمال الأحدية والصمدية، وننفي عنه الصمم والبعد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، ننفي عنه الصمم والغيبة، فهو سبحانه وتعالى القريب السميع الشهيد، وهكذا في سائر الصفات. الثالث نثبت ما جاء مثبتا، ننفي ما جاء منفيا مع إثبات كمال ضده. الثالث أن نتوقف فيما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات، تأتي فتقول في إثبات صفة لله عز وجل ليس فيها قرآن ولا سنة، ما دليلك؟ تأتي فتنفي، ما دليلك؟ واضح؟ فالباب مبني على التوقيف، ومعنى التوقيف الوقوف على نصوص الوحي، ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال طبعا من بنى على ذلك نفي كثير من الصفات لله عز وجل، وكان أهل السنة يصرحون من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. واضح؟ طيب، الله عز وجل يتكلم ويقول وينادي وينادي، هل يتكلم بصوت وحرف؟ ها؟ ما الدليل؟ أما كان بصوت وحرف؟ قال يناديهم بصوت. نعم. من بعد كما سمع من قال، حديث زيادة. والقرآن الذي بين أيديك، القرآن كلام الله، أثبتنا القرآن كلام الله، هذا كلام. واضح. القضيات كمان اللي جاءت في آيات القرآن. نعم. المناجاة والنداء. نعم. القول. هذا كله بينفي الكلام النفسي. نعم. وأهل السنة يقولون أنها صفة حقيقية. من الله عز وجل. طيب. ولذلك هم بنوا على ذلك أن الله عز وجل يرى في الآخرة. له ما فيش صفة. الوجه ما فيش وجه. علو ما فيش علو. استواء ما فيش استواء. كلام ما فيش كلام. خلاص لا يرى. دي نتيجة حتمية لا يرى. طيب ونصوص الكتاب والسنة يحرفونها. يحرفونها. وحري بمن نفى رؤية الله عز وجل في الآخرة أن لا يرى، وهذا أشد العذاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي إذا حجبوا في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. طيب هل النساء يرون الله عز وجل في الجنة؟ إيه؟ السمع كله. النساء شقائق الرجال، ربنا يرزقك بشقيقة إن شاء الله. وهذا مما وقع فيه النزاع، وإن كان النزاع يعني ضعيفا، لكن فيه نزاع على ثلاثة أقوال أهل السنة. منهم من يقول أن النساء لا يرون الله عز وجل في الجنة، ويستدل بأنهن مقصورات في القيام. والقول الثاني أنهن يرونه في الأعياد كيوم المزيد في الجنة. والقول الثالث هو قول جماهيرهم أنهم يرونه كالرجال، وأنه لا دليل على المنع، يعني تشعر الذي يمنعهن. الله المستعان. وطبعا في خلاف كذلك في الملائكة وفي الجن في مسائل الرؤية، وطبعا هذا كله مما لا دليل عليه. والأدلة دلت على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، واختلفوا أيضا هل يراه الكفار أم لا، وهذا أيضا على أساس أقوال. من أهل السنة من يقول لا يراه إلا المؤمنون في الآخرة، ومنهم من يقول يراه المؤمنون والمنافقون في عرصات القيامة قبل الجنة، المنافقون شاقوا في الجنة. والقول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام يراه جميع خلقه في عرصات القيامة، ولكن رؤية المؤمنين تشريف ورؤية غيرهم تعريف. رؤية المؤمنين لذة ونعيم، رؤية غيرهم تكبيت وعذاب. ومن هذا تفهم وجه آية سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحج لا يكون إلا بعد رؤية. ولذلك كان أشد العذاب كما أن الرؤية أعلى النعيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. الثالث قال وأن الخير والشر بقدر، لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى الأول كان رد على الوعيدية والوعدية، الوعيدية الخوارج والمعتزلة والوعدية المرجئة بأنواعهم. الثاني كان ردا على المعطلة والممثلة بإثبات الصفات الله عز وجل على وجه اللائق به. الثالث رد على الجبرية والقدرية، رد على الجبرية والقدرية. وهنا ترى بركة كلام السلف، بركة كلام السلف مع قلته ووجازته، ولكنه يحوي علما غزيرا، وكأنهم رزقوا باتباعهم سنة صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، رزقوا من ذلك باتباعهم، لأن يأتوا بكلام جامع. طبعا لا يبلغ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم منه باتباعهم وأخذهم بالسنة. الإنسان عندما يتشرب بشيء يجري على لسانه ويأخذ منه في هديه ودله وفعله. فهذا رد على القدرية. من القدرية؟ نفاة القدر، نفاة القدر. ومن الجبرية؟ الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، يقول إن العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، يعني ليس له مشيئة ولا إرادة. طيب هذا لازم هذا المذهب؟ ها؟ لو الإنسان مجبور على فعله وهيتعذب في الآخرة، نسبة الظلم لله عز وجل وعدم العدل. طيب كذلك رد الرسالات كلها، نعم، لماذا نحن يرسل بتحصيل حصر ويكون عبثا والعياذ بالله. طيب والقدرية يلزم منه نسبة العجز لله عز وجل، ينفون عنه القدر سبحانه وتعالى. والقدر هو التقدير، تقدير مقادير الخلائق ومراتبه أربعة، أو أركانه أربعة: علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، كتابته في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وخد بالك ايه المكتوب في اللوح المحفوظ؟ ليس كل شيء، انما ما هو كائن الى يوم القيامه، لكن ما قبل كتابه المقادير وما بعد من أمور الجنة والنار نحو ذلك ليس داخلا، لأنه قال فجرى يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة. ده انتهى الأمر، فقد تم قدر الله الذي قدره، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب الثالث المشيئة، الرابع الخلق، إذا شاء خلق، وهي على مرتبتين. المرتبة الأولى ما قبل المقدور إلى العلم والكتاب، والمرتبة الثانية مع المقدور، المشيئة والخلق، إذا شاء خلق، يعني فعل يدك الآن خلق الله عز وجل، واضح؟ خلق الله سبحانه وتعالى، كل شيء يقع في الكون هذا خلق الله سبحانه وتعالى. طيب قال الإمام قبل أن نقرأ كلامه، لأن أظن الكلام كده في القدر يعني انتهى، الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، ومر معنا في الترجمة الحديث الذي ذكره البخاري عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، ليس كذلك تشغل؟ فالله عز وجل هو خالق العبد وخالق فعله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، والعبد يفعل بمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. في إشكال في القدر؟ حد عنده أي سؤال؟ نعم. هذه الأخبار بعد اليوم، بعد يوم القيامة. ماشي، ده أخبار إجمالي. نتكلم عن المكتوب تفصيلا في اللوح المحفوظ، قال فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تمام؟ فإذا تم ذلك فقد تم قدر الله عز وجل الذي قدره، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أمر الله عز وجل بما يكتبه في اللوح المحفوظ، ما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن علم الله عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، هذه مسألة أخرى. فالله عز وجل لم يكتب في اللوح المحفوظ كل علم، هو ده الذي أردته، الله عز وجل لم يكتب في اللوح، وإلا الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، مع أن هذا أخبره في الآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن هل كتب تفاصيل ذلك؟ وضح هذا؟ فما لأن ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا أمر لا يدرك غوره إلا الله عز وجل. يعني لو وقتت ممكن تكون إيه؟ ملايين وبلايين ومليارات الأشياء. واضح؟ لكن إيه المكتوب؟ ليس علم الله عز وجل كله، وإنما ما قدره وهو كائن إلى يوم القيامة، هذا المراد من كلامه. قال ولم يكونوا يكثرون أحدا من أهل القلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأهل السنة والجماعة لا يكثرون أحدا بذنب ارتكبه، حاشا الشرك والكفر، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء. وهذه الآية في من مات. وأما قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقولوا الذنوب يشمل الشرك جميعا، تأكيد لهذا، صح؟ هذا لمن يتوب، يبقى من يتوب ولو كان مشركا ملحدا كافرا اي مكان بوذيا مجوسيا اي مكان فالله يقبل توبته. اما من مات على الشرك فالله عز وجل لا يغفر ان يشرك به. طب من مات على غير الشرك يغفر له اذا شاء. طب اذا لم يشاء ان يغفر له ادخله النار ثم اخرجه بشفاعه الشافعين او برحمه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب إذن هذا داخل فيما سبق من الحديث عن الإيمان وأن مرتكب الكبيرة غير كافر وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وهذا تجد عند عامة أهل السنة ممن صنفوا في الاعتقاد حتى عن أحمد. ولذلك جماهير أهل السنة الجماعة لا يكفرون تارك الصلاة وحتى الإمام أحمد نفسه الرواية المشهورة عنه عدم التكفير. حتى إن بعض أئمة المذهب كان يستنكر رواية التكفير كابن بطة. ومن أئمة المذهب من يرجح رواية عدم التكفير كالموفق بن قدامة كما في المغني وأطال النفس في هذا. وليس معنى هذا أننا نخرج على العوام فنقول لهم هذا فيتهاونوا في أمر الصلاة، وإنما الأمر كما قال الثوري وأحمد وغيرهما من السلف أن أحاديث الوعيد أمروها كما جاءت. كلمة أمروها كما جاءت هذه يطلقها السلف في بابين، الباب الأول الصفات، الباب الثاني في أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد. لماذا؟ لأنها إذا فسرت هانت، يعني عندما تذهب إلى العام وتقول له إن تارك الصلاة غير كافر هو لا يفقه المسألة على النحو الذي تفقهه أنت، فيقول خلاص مش هصلي. واضح؟ لكن تقول له ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وتشتد عليه في ذلك. واضح؟ أما طالب العلم يفصل له هذه الأمور حتى لا يحكم على أحد بكفر ويخالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل معنى ذلك أننا نجرح أو نبدع من يقول بكفر تارك الصلاة؟ حاشا وكلا، بل هما قولان لأهل السنة والجماعة، ومن الغلو في هذا الزمان طعن أولئك في هؤلاء أو هؤلاء في أولئك. هذا خلاف منهاج السلف الصالحين وما كان عليه أهل السنة والجماعة. فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. تفن الشاهد في الحديث، نعم، ولم يكفر بذلك. الشاهد أنه وصفه بذلك ولم يكفروا بهذا. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الإنسان لا يتعجل في أمر التكفير، التكفير إما بحق وإما بغير حق. يقول انه فعله مع بلال، ولكن لم يسمع. نعم، دي قصه ودي فالتكفير نوعان، تكفير بحق وتكفير بغير حق. التكفير بحق تكفير من كفره الله ورسوله، والتكفير بحق كل تكفير لم تتم فيه الشروط، تكفير بغير حق ما لم تتم فيه الشروط أو انتفت فيه الموانع. فلا بد في الحكم لكي تحكم على أحد بالتكفير من إقامة الحجة وبيان المحد، لابد أن تتوفر فيه شروط من العلم الرافع للجهل والقصد رفع للخطأ والنسيان وعدم التأويل وعدم التأويل وعدم الإكراه. طيب لو كان جاهلا يعذر بجهله كالرجل الذي قال لئن قدر الله علي ليعذبني فغفر الله له، هذا شرك لأنه شك في قدرة الله أو شك في البعث أو شك في نوع من البعث، لكنه شك على كلها. طيب المخطئ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فهذا لم يكفر. طيب وكذلك كل من تأول كالذين استحلوا الخمر ولم يكفرهم عمر رضي الله عنه وكانوا من الصحابة. نعم أن يكون تأويلا سائغا. نعم نعم في الرجل الذي كان يشرب الخمر. نعم وعلى كل باب التكفير لا يقدم عليه طالب العلم وإنما يدعه لأهل العلم الكبار، لكن يبين أن هذا كفر، هذا شرك، هذا بدعة، هذا كذا. نعم لكن لا يقول فلان كذا، يدع هذا لغيره من أهل العلم، لأن هذا الباب باب مزلة، باب ضحك منزلق خطير. نعم قال وما رأيت أحدا منهم يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، آيات سورة الحشر، وهي كالتفسير لآية سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالذين اتبعوهم بإحسان هم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذه الآيات في سورة الحشر في أهل الفيء، فمن كان في قلبه غل على أصحاب محمد فليس له حق في الفيء كما قال الإمام مالك رحمه الله. والصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، وكلهم وعدهم الله الحسنى أي الجنة، ولكنهم طبقات ودرجات. والإمام البخاري رحمه الله بوب في الصحيح كتابا حافلا في فضائل الصحابة ومناقبهم رضي الله عنهم أجمعين، وذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأبان هذا الحديث أن درجة الصحبة درجة لا تبلغها درجة بعد النبوة، لأنه مهما بلغ الإنسان من صلاح فإنه لا يبلغ درجة الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق من قال لما سئل عن عمر بن عبد العزيز قال يعني أنه لا يبلغ شيئا بالنسبة إلى معاوية، حتى إن بعضهم قال يعني لا يبلغ غبارا، سواء قال في أنف الخيل أو قال غبارا كان يعني يحدث في المعارك والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المبالغة منه في بيان منزلة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وإذا كان هذا لمعاوية فكيف بأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. قال وكانوا ينهون عن البدع. طبعا وهذا طبعا رد على الرافضة والناصبة, وهذا الذي مضى رد على الرافضة الذين رفضوا الشيخين أبي بكر وعمر, أو الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين وغلوا في علي وآل البيت وكذبوا, وإنما يريدونها مجوسية وعمادة للنار, لا زالوا باقين في إيران وفي غيرها من بلاد الإسلام, أراح الله منهم البلاد والعباد. الرافضة والناصبة, الرافضة الذين رفضوا الشيخين أو رفضوا زيد بن علي, وهم الغلاة في علي رضي الله عنه وآل البيت, وهم لا يعدون في فرق المسلمين لا هم ولا الجهمية, يعني هم كفار. وأما الناصبة فهم الذين ناصبوا آل البيت العداء, والبعض يقول إنهم انقرضوا, وأصاب أنهم لا يزالوا, هذا الاعتقاد ربما لا يزال موجودا, تجد البعض عنده عداء لآل البيت, تجد البعض عنده عداء لآل البيت, وربما يصاب البعض بنوع نصب, تجد عنده انحراف عن علي رضي الله عنه وعن فاطمة والحسن والحسين وزينب وآل البيت, وهذا من الضلال. والإنسان عليه أن يراجع نفسه, وأحيانا المرء يستشعر أمرا غريبا عند بعض من ينتسب إلى السنة أنه من شدة ردوده على الشيعة تجد أنه عنده نوع ميل عن آل البيت, فيتولد عن رد الانحراف انحراف آخر. لا, آل البيت لهم حق عظيم, لهم المحبة والمودة ولهم القربة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في آل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, ونحن في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, على أحد القولين فيهم قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب, قال يبقى هنا من لاحظ تجد أنه رد على البدع الكبرى التي يقوم عليها الفرق التي تنتسب إلى الإسلام, رد على الخوارج المرجئة, رد على المعطلة والممثلة, رد على الجبرية والقدرية, رد على الرافضة والناصبة, ثم جاء بمجمل ذلك قال وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما البدع؟ الإحداث في الدين, أو ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لقوله تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا. فالأمر بالاعتصام بحبله وهو وحي الكتاب والسنة, والنهي عن التفرق لزامه ترك البدع وأهلها وهجر البدع وأهلها. وقال تعالى وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا, جملة شرطية فيها أن الهداية في الطاعة, ومفهومها أن الغواية في المعصية, يعني في معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وللإمام البخاري كتاب عظيم في صحيح البخاري, هو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, ومما قال فيه باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع, لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق, فنهى عن الغلو في الدين. وقال أيضا باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة, لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأكثر النقول في خلق أفعال العباد في ذم أهل البدع, في ذم أهل البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وكان يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. ونصوص السلف في هذا الأصل كثيرة جدا في النهي عن البدع وأهلها. قال: ويحثون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أي أو واتباعه، ويحثون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، أو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: الشبهات، فتفرق بكم الشبهات والبدع، فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبوب البخاري في صحيح باب الاقتداء بسنة النبي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاثة أحبهم لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعو الناس إلا من خير. وبوب أيضا باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع الحرمان مكة والمدينة. وقال باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسط، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، ففسر الجماعة بأنهم أهل العلم. فعلينا أن نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأن نتبع ما كان عليه أصحابه، وأن نترك البدع وأهلها. قال: وألا ننازع الأمر أهلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ساقه البخاري وفي الصحيح أحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب في هذا المعنى في كتاب الأحكام. قال في أوله: باب قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وبوب أيضا باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، نسمع ونطيع لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزع يدا من طاعة، لا خروج لا بقول ولا بلسان. لكن ليس معنى السمع والطاعة ولزوم الجماعة الثناء عليهم بما ليس فيهم، ولا أن نكذب في نسبة الأمور إليه، ولا أن يكون ديدننا هو هذا الأمر. بعض الإخوة ممن ينسبون إلى السلفية ما وراءهم إلا الأخبار بتاع الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني. نعم، نسمع ونطيع في المعروف وندعو لهم بالصلاح وندعو لهم بكل خير، لكن هذه الأمور أن يكون الإنسان ما عنده غير الحديث عن أن الرئيس راح الحتة الفلانية والرئيس عمل فلان والرئيس ما هذا بالسلفية وبدين الله عز وجل، هذا منكر أصلا للعوام. يعني هذا يأتي بنقيض قصد هذا لو سلمنا له بحسن قصده. واضح؟ إما نحن مأمرون بالسمع والطاعة في غير معصية ولزوم الجماعة والصبر على الجور، وندعو للسلطان بخير، لكن لا نكذب ولا نخدع الناس ولا نسلي بالباطل ولا نفعل هذا. واضح؟ قوله تعالى واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي من المسلمين. فطالما كان مسلما فله السمع والطاعه في المعروف، ما لم يكفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فهذا سبيل السلف، فعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط المستقيم. ومن تأمل حال الإمام أحمد رحمه الله في معاملة الولاة الذين تعاقبوا عليه محنة بعد محنة، لا يخاطبهم إلا بالإمرة يا أمير المؤمنين، بل اجتمع إليه فقهاء بغداد في الخروج عليه فقال اتقوا الله، الفتنة الفتنة، اتقوا الله، الدماء الدماء، فلا زال بهم حتى سكنهم، مع أنه عزب وسجن وسحل وفعل به الأفاعيل رحمة الله عليه. هذا يبين لك موقف السلف السنة، لم يخرج لا بقول ولا بفعل ولم يغير دين الله عز وجل، رد على الجهمية، وكان ولاة الأمر حينئذ ينصرون مذهب الجهمية، ودان بالسمع والطاعة لهم في المعروف رحمة الله عليه. يقول حنبل اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى إمرته، فنظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار كما في الأداب الشرعية وغيرها، هذا تطبيق عملي. يقول الحسن البصري في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر، يعني كفر دون كفر، وليس الكفر الأكبر. وفي ذلك يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الحسن بن حسن آل الشيخ، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله على الجميع، يقول هذا الباب في هذا الباب: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية، يعني وبني العباس، قد وقع منهم من الجراءة أو من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثالا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر ابن الزبير، وقد عاد بالحرم الشريف والسباحة الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. والحجاج نائب عن مروان، مروان بن الحكم، ثم عن ابنه عبد الملك بن مروان، ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعوا أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، وهم والله أشجع وأقوى قلوبا من كل أحد جاء بعدهم، وهم أحرص على الخير من غيرهم كانوا من كانوا. قال وكذلك من في زمني من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وإشباههم ونظراؤهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجار في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجمعا غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبير أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان بن محمد، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد، وهو أول ولاة بني العباس، في يوم واحد نحو 80 من بني أمية وكانوا من الأمراء، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك وزوري وليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من لهم مشاركة في العلم والاطلاع. وأنت تعجب الآن يقولون فين أيام ابن باز وابن عثيمين. ابن باز وابن عثيمين كان حالهم حال العلماء الموجودين الآن من تلامذتهم، وهؤلاء الذين يقولون فين أيام ابن باز وابن عثيمين، لو كانوا موجودين أيام ابن باز وابن عثيمين لرماهم بالإرجاء كما رماهم أسلافهم بالإرجاء، بل وكفروهم. فلا تغتر بكلمة فين ابن باز وابن عثيمين، يعني كان ينكر لا، هؤلاء كان عندهم من العلم والحكم. ولما قيل لابن عثيمين ألا تنصحون الحكام، قال ننصحهم ولكن ننصحكم أنتم أيضا، فأنتم لا تستجيبون، فكذلك هم لا يستجيبون، أو كلاما نحو هذا، لأن الرأي من الرعية، الحاكم من المحكومين، كما تقولون يولى عليكم عمالكم أعمالكم. قال والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري، ومحمد بن إدريس يعني الشافعي، ومحمد بن نوح وإسحاق بن راهويه وإخوانهم. وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليه، وهذا كله في الدرر السنية. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قال يا أمير المؤمنين هذا البر، فكيف الفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله به السبيل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. وقال البربهاري في كتاب السنة: من ولي الخلاف بإجماع الناس، يعني الحكمة، ورضاهم به، فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قد دل على ذلك الأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يمسكنا بسنته، وأن يحيينا عليها، وأن يقبضنا عليها. قال: وقال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمين البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيره؟ لا نرى السيف على أمة محمد. وقد بوب البخاري في صحيحه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم، يعني الخوارج، شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.